الحين موت. نعم هذا أيضا مما نبه إليه. خلاص زيد من بعده من بعده أي باب عندك؟ ما ربنا ها؟ ما ربنا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ندع. ثم قسم المؤلف رحمه الله تعالى اسم من قسمين المعرب ونبني. فبدأ بالمعرب بشرفه وفضله. فبدأ بالمعرب بشرفه وفضله وأخر المبني، لكن في القسم بدأ بعكس ذلك، يعني بدأ بالمبني لقلة الكلام والمعرب أخره لكثرة الكلام عليه. نعم. ثم ذكر المبني يعني ما شبه الحرف في أحد الوجوه الشبه الأربعة. الوضعي والمعنوي والنيابي والافتقاري. والوضعي كأن يشبهه فيه الوضع كان في حرف واحد أو حرفين، الوضع يعني في حرف واحد أو حرفين، وقد أشار إلى ذلك في قوله جئتنا التاء حرف واحد وانا حرفين. قال والمعنى الوضع شبه الوضع يعني مشابه له في الوضع. في الوضع نعم نعم. ثم الشبه الثاني المعنى وهو على قسمين، ما أشبه حرف موجود وهو ما أشبه. يعني لو كان ينبغي أن يوضع له حرف. نعم أيوه. وما أشبه حرف موجود وما أشبه حرف غير موجود. إيه؟ ما أشبه حرف موجود مثل متى. إيه؟ فهي مبنية لأشبه الحرف في المعنى. إيه؟ وتستعمل استفهام. نعم. فهي مثل همزة الاستفهام. نعم صحيح. وكذلك تستعمل في الشرط. كمثل إن في الشرطية. إيه؟ إن. نعم. إن الشرطية. نعم. وما أشبه حرف غير موجود كاسم إشارة. فهي قال فهي مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع. هذا فلم يوضع. حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. فلم يوضع. بخلاف الشبه الوضعي يعني في أنه جاء على حرف أو حرفين. نعم. النيابي عن الفعل أن يكون نائبا عن الفعل وعدم التأثر بالعامل. نعم. كأسماء الأفعال. نعم. واحترز بقوله عن بلا تأثر عن عما نبع عن الفعل ومتأثر بالعامل كقال يضرب زيدا يعني نائب عن ضربا زيدا نائب عن اضرب زيدا. اضرب كالمصدر العامل عمل الفعل. نعم. صبرا آل ياسر. نعم. والافتقاري اي اشترط ان يكون ملازما له كالاسماء الموصوله فهي مفتقره الى صله. نعم. وشبهت الحرف من حيث ان الحرف يحتاج الى غيره. الى غيره نعم. لهذا بوليس. نعم. وحاصل البيتين أن المؤلف رحمه الله ذكر أن البناء يكون في ست أشياء: المضمر، مضمرة أسماء الشرط وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وأسماء الإشارة. ثم بعد ذلك ذكر يعني انتقل الكلام على الأفعال وذكر الأفعال أقسام ثلاث: الماضية والأمر والمضارع. نعم. المعرب هو ما سلم من هذا الشبه. نعم. والمعرب ما سلم من هذا الشبه. نعم. وقد يكون صحيحا وقد يكون معتلا. طيب. كما قال أرض وسومة. نعم. ومنه كذلك متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. أيوة. الفرق بينهما أن الذي يقبل التنوين ويجار يقال له متمكن أمكن. أيوة. والآخر متمكن غير أمكن. نعم. الموصف. نعم. نعم. واضح هذا. يعني من يوم الصرف. من يوم الصرف. أيوة. ثم انتقل إلى كلمة الأفعال وهي ثلاث: الماضي والأمر والمضارع. أما الأمر والماضي مبنيان. أما المضارع فهو معرب ما لم تتصل به نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة وتكون مباشرة. أو إنعام. لا تتصل به نوني التوكيد أو نون النسوة. أو نون النسوة. أما إذا اتصلت فهو يعني مبني. كل مبني في محله. نعم. والأمر. نعم شيخ. والأمر. مبني. على مبني على السكون إذا كان مبني اتفاقا ولا على الصحيح. أما الماضي فهو مبني اتفاقا. الأمر لا ليس مبني. أيوة. يعني الماضي مبني. نعم. المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. وفين الأمر؟ في المختلف فيه. أيوة. والصحيح؟ صحيح أنه مبني. مبني على ما يجزم به المضارع. ومذهب البصريين. ومذهب البصريين خلاف الكوفية. نعم. زين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحرف. وذكر أن الأصل فيه أنه مبني. نعم. وذكر أن الأصل في البناء أن يكون على السكون.

وفهدت بأبي، هذا فيها النقص يعني بأبي ابتدى يمين بكرم ومن بأبي والنقص ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة، هذه لغة لواحد في الواو والألف والياء لغة النقص. نعم. ولغة بناء الألف مطلقا كما يقدر على اسم المقصور، ها واضح. وهذه اللغات الثلاث هي في أب وأخ وحم، الأب أب وأخ وحم. أما هنو في لغتين النقص والإثمام، والأشهر هو النقص، ولهذا قال والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر أي النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، هذه اللغة الأشهر. نعم. إيه اللي هو والنقص وفي أب وتاليه يندر. نعم. ثم أشار إلى الشروط وشرط ذا الإعراب، ثم ذكر الشروط التي لا تشترك الجميع، أن تكون مضافة، ثاني أن لا تكون مضافة إلى المتكلم، ثم شروط أخرى يعني ضمنها في الله. أخو أبيك، فجاء أخو أبيك ذاتي لنا مكبرة ومفردة مفردة ومضافة. نعم. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو المثنى. نعم. وما ألحق به أنه يرفع بالألف كالأسماء الخمسة وينصب ويجر بالياء. جيد. ماشي. ثم اشترط في كلا وكلتا أن تضاف إلى مضمر. أي نعم. لا إله إلا الله. نعم. أما إذا وضيف الاسم ظاهر كانت معربة بالحركات. نعم. قدر على الألف. نعم. كالاسم المقصود. جيد. ثم ذكر أن الياء تخلف الألف في المثنى. إيه نصب وجر. نعم. ملحق به في حالة الجر والنصب. جيد. بعد. ثم بعد ذكر نوع آخر هو جمع مذكر سالم. ضابطه. ضابطه ذكره في عبارة عامر ومذنب. أي نعم. عامر ومذنب. عامر عامل علم. علم ومذنب. صفة. شروط العالمي. أن يكون علما مذكر عاقل خالي من هائل التأنيث وغير مركب. جيد. أما الصفة تكون لمذكر عاقل خالي من التأنيث وليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلا فعلا ولا يستوي فيه المذكر والمؤنث. الملحق ثم ذكر بعض الملحق بجمع مذكر سالم الذي لم تتوفر فيه الشروط فيعرب إعراب جمع مذكر، وهو قال أولوا وعالمون وأرضون إلى آخره. أنا أذكرها وما فارقت في جمع ذكر سالم. أهلون ملحق لأن مفردة وأهل. جيد. لا يوجد فيه شرط مذكر لأن اسم جنس جامد. طيب أولو. أما أولو لا وحيد لهم لا ضير. طيب عالمون اسم أعلى الجنة لكن لم توفر فيه شرط لأنه لما لا يعقل. لما لا يعقل. نعم. عليون. عليون استغفر الله ذوي الكلمات. عالمون جمع عالم وهو كلام. يعني مثله مثل رجل. مثل رجل يعني ليس علما. إيه نعم ليس علما. كأهلون أيضا ليس علما. نعم. ولا صفة. أرضون. أرضون مفردها أرض. واسم جنس جامد. نعم. والسينون جمع سنة واسم جسم مؤنث. نعم. أصله سنو. نعم. فهذه كلها ملحقة لعدم استكمالها الشروط. جيد. قال وبابه أي باب سنين. وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. جيد. ولم يجمع جمع التكسير. هذا. هنا يصح أن يعرب جمع ذكر سالم. نعم. طيب ومن أمثلة باب سنة قلنا سنة وأيضا سنة عيزة زيد ثوبة عيضة ثوبة أيوة عيضة أيضا هذا كله مما يلحق. نعم. زيد وصف شفته شكله لا شف شفته لا شفوه لا إذا شفته ضبته ها ضبته ضبته لا أيضا ثم أشار إلى أن باب سنين قد يكون إعرابه بالحركات مثل حين أيضا وإن شئت حذفت التنوين أيضا قال وهو أقل من إثباته واختلف في اضطراده لكن سعي عدم إثباته ها؟ قال واختلف في الاضطراد نعم قال وسعي عدم ذلك وهو عند قوم يضطرد نعم وليس قال وسعي عدم الاضطراد نعم واصل ثم ذكر أن جمع المذكر السالم والملحق به أن نونه تفتح وقل من نطق بفسر نعم بخلاف المثنى فنونه يعني مكسورة مكسورة نعم وهناك من ذكر بعض الأبيات متعلقة هذه جاءت على خلاف الاضطراد وقاعدة بعض الأبيات نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما ينوب تنوب الحركة عن الحركة وجدنا في المثنى منه من يعني من يعني من يلزمه فتح الألف مطلقا كقوله أعرف من الجيد والعينان ومن خرين أشبه ظبيانا هذه أيضا في لغة نعم ثم انتقل إلى ما يتنوب الحركة عن الحركة تنوب الحركة مؤنث السالم نعم والملحق به أيضا نعم أيوة واشترط نعم ولما قال لما مجمع بألف وتاء يدخل الجميع زيب. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو ملحق مثل أولاد نعم وكذلك ذروعات وذكر فيها وجوه ثلاثة يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالكسر إيه؟ والثاني كذلك لكن بالتنوين والآخر كالمذهب الثالث يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالفتحة بالفتحة نعم كاسم الذي بدون نصر. تنوين بدون تنوين نعم نعم أيوة زيد ثم انتقل بعد ذلك إلى الاسم الذي لا ينصرف وأن الأصل فيه أنه يجر بفتحة قال بشرط أن لا يضاف إيه؟ ولا يدخل عليه أي ملف تعريف وإلا لا. فصار يعني مجرور لا. ثم انتقل بعد ذلك إلى أمثلة الخمسة وهي يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل إلى آخره إيه؟ وأشار إليه يفعلان إلى أن كل فعل اتصل بألف التثنية سواء كان مبدوءا بالتاء أو الياء ثم بعد ذلك تدعوينا كذلك في كل فعل اتصل بياء المخاطب سواء ثالث يعني يصبح ثالث وتسألون كل فعل اتصل بواو الجماعة سواء بدأ بالياء أو بالتاء فصارت خمسة وهذه الأصل في أن ترفع بالواو وتحذف بالنون وتحذف في الجزم والنصب تبوت النون وتحذف في الجزم والنصب نعم نعم ثم بعد ذلك انتقل إلى إعراب المعتل من الأسماء والأفعال هذه الأفعال الخمسة رفعها بثبوت النون ها؟ لكن قلنا أحيانا في بعض اللغات قد تلي بالحذف ثم في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تاجلك وجهك بالمسكي أو بالعنبري والمسكي آذك ولم يقل تبكينا لا زيد وجد الشيخ كذلك حذف النون غير ناصب ها؟ وجد حذف إيه وتبيتي تسلك تدلك تبيتي مصدر تبيتين تبيتين تدلكين تبيتي تدلكين شو وجد كذلك الإثبات مع وجود الحذف هذا قليل إيه نعم لكن هذا قليل لا تسألاني ألا تسألاني المرأة ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول أنهب فيقضى أم ضلال وباطل ألا تسألاني تقدير ألا تسأل الأصل ألا تسأل هذا التقدير ألا تسأل ألا تسأل من المرأة ثم انتقل إلى الإعراب المعتل من الأسماء والأفعال فما كان أخيره ألف مقصور فتقدر عليه الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر لأجل التعذر تعذر. وما كان أخيره ياء مكسورة يعني قبلها ياء مكسور ما قبلها يعني. ياء مكسور ما قبلها نعم فهذا اسم المعرب يعني تعريفه اسم المعرب الذي أخيره ياء لازم قبلها يقدر عليه ماذا؟ تقدر عليه الضمة والفتحة أو الفتحة تظهر والكسرة كيف؟ قدر الضمة والكسرة والفتحة تظهر نعم وهو اسمه؟ اسم المم؟ منقوص منقوص صح زيد زيد ثم بعد ذلك انتقل إلى الفعل إذا كان آخره ألف أو يأثر هو المعتل نعم فالألف ينوى فيه ماذا؟ غير الجزم نعم الرفع والنصب نعم أما النصب فيظهر الألف نعم فالألف ينوي فيه غير الجزم إذن يتنوي فيه الرفع والنصب وأما الجزم فحذفه آخره نعم وإذا كان آخره ياء فالنصب تظهر شيخ ويقدر الضم الرفع يقدر الرفع ويحذف حرف لإلا في الجزم انتهى زيد بس انتهى طيب بالنسبة لاسم المنقوص المقصود المنقوص قلنا الياء يضع عليها فتحة لكن قد تأتي بعض اللغات بحذفها نعم هذا قول الشاعر ولو أن واشي بالجمال واشي داره لحذفة الياء الياء الأصل أنه يظهر الياء واشيا حذف الياء دون لا الاسم المنقوص الفتحة تظهر عليه فأصلا نقول ولو أن واشيا قل جاء واش ومرت بواش ورأيت واشيا فالأصل تظهر فقد تحذف ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداريا نعم هناك مذهب شيخ آخر نعم وهو يظهر كل حركات وهو يظهر كل حركة لعمرك ما تدري ما أنت جائب ما يظهر الحركة على اسم المنقوص نعم يقول الشاعر فيوم يوافينا غير ماضي ويوما يوافينا الهوى ويوما يوافينا الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغولا ها القول الآخر لعمرك ما تدري متى أنت جائي لعمرك ما تدري متى أنت جائي ولكن أقصى مدة العمر عاجل لرفع جائي شوف الأصل هنا الضمة لا تظهر جاء أصل جاء وغير ماض فجاء شذوذا ماضي جائي قالوا هذا جاء شذوذا انتهى كذلك وبالنسبة في الفعل المعتل الآخر قول الشاعر فما سودتني آمر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي فقلنا الفتحة تظهر على الواو والياء لكن قد لا تظهر قد لا تظهر في كما جاء في بعض كلام العربي على قلة أو ضرورة الشعر وإذا قال الآخر ما أقدر الله أن يدني على شحط ممن داره صوره أيدا عندكم؟ نعم قال أن يدني شيخ كذلك ممكن يحذف حرف العلة مع وجود الجزم كيف؟ قد يحذف حرف العلة مع وجود الجزم أي نعم وتضحك مني شيخة أم شمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا كان لم ترى جاء في البيت لم ترى. قد يأتي في هذا أيضا ندرة شذوذا ضرورة للشعر تولد لها الألف بعد الفتحة لهذا. ومثله أيضا عدم حذف الياء ألم يأتيك والأنباء تلمي بما لاقت بابون بني زياد. نعم. وهذا القول الآخر هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي لم تهجو. نكر المعرفة من نكر المعرفة من يحضر نعم نحضر خلتا طيب ما دي جتني في بعد النكر وش كان المعرفة نكر المعرفة فيها مباحث الضمير فيها مباحث الضمير الضمير فيه شوية يطول يحتاج إلى الفصل والوصل ما الذي يقدم مما لا يقدم ابدأ ابدأ المعرفة والنكرة بعدين نتوقف عند الضمير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الناكر والمعرف. الناكر وهو قسمين وهو ما يقبل ألف تعريف أو ويؤثر في تعريف ومثالهما رجل فتقول الرجل أو يقع موقع ما يقبل ألف تعريف وهو ذو التي بمعنى صاحب نحو جاء ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل ألف ولكنها واقع موقع صاحب وصاحب يقبل ألف ألف أل نحو الصاحب. أما المعرفة وهو غير النكرة وهي ستة أقسام أولهما المضمى كهم سميها الضمير الضمير ثانيهما اسم الإشارة كذي والثالث العلم كهند والرابع المحلى بالألف واللام كالغلام والخامس موصول كالذي والسادس وما أضيف إلى واحد منها كابني. وأقواها هذه خمسة أقواها في التعريف ضمناهما في بيتين فمضمر أعرفها ثم العلم بيتين عندكم لما عندكم إلا كتبناها كما فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول أتم متم فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادا عجنا فذو إضافة بها تبين فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متن فذو أداة فمنادا عينا فذو إضافة بها تبين المؤلف لم يذكر المنادى على أنه من المعارف واضح؟ مضمر ثم العلم ثم الإشارة اسم إشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة بمعنى أل أو التعريف ثم المنادى ثم ما أضيف إلى واحد منهما واضح؟ وقلنا أن الضمير على أقسام وهو اثنين لا ثلاثة غائب ما دل على غيبة هو المستتر إيه؟ وينقسم إلى واجب وجائز ما دل على غياب غياب إيه؟ وهو قاسم على قسمين نعم. مستتر جائز الاستتار ووجب الاستتار. جيد. وما دل على مخاطب او ما دل على حضور وهو قسمان، احدهما ضامن المخاطب نحو انت، ايه، والثاني المتكلم ضامن المتكلم نحو انا، وهو ما يسمى اي هذا الضمير بضمير البارز، وهو ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. طيب، فاذا الضمائر هذه الثلاثه، الغائب والمخاطب والمتكلم، هذا القسم الاول. طيب، من حيث الظهور وعدمه قسمان، ظاهر ومستتر. والمستتر قسمان، جائز وواجب، والظاهر اللي هو البارز قسمان، منفصل متصل ومنفصل، ومتصل والمنفصل قسمان، وجوبا وجوازا، والمتصل ايضا قد يجب وقد يجوز. ففي هذا، هذه المسائل ستاتي ان شاء الله في الدرس اللاحق. وعند الاجتماع او متى يجب الفصل او يجوز الفصل والوصل، هذه المسائل خليها في الدرس اللاحق. متصل جائز، جائز ينقسم الى جائز و ما هو ضمير المتصل. المتصل جئت، جئت تقول جئت او جاء انا، لا جئت او جاء انا، هذا يجوز. الارجح ان اتصاله وجاء انا، وايضا في اذا جاء بعد الا، ما جاء الا انا، ولا يصح ما جاء الا تو، ها هذا شذوذ. اين ها كما قلنا ضروره قليله، كما قال الشاعر قد جاء اعوذ برب العرش في اتم بغد علي فما لي عوض إلا هو ناصر، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا أكي ديار، هذا جذوذا قالوا. نعم. طيب، خلي هذا بس قادم من الوقت.